بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة القيمة، والتي هي بعنوان التوحيد دعوة الأنبياء، لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. نسأل الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء، وأن ينفع بهما ويبارك في أعمالهما وأعمالهما. نسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، عباده المؤمنين. ونسأل رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحق هو العكس والرسول هو المقدم، نذر رسوله صلى الله عليه وسلم ونذر عباده المؤمنين. ولقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وتواجه هو وقريش على غير ميعاد. فبات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو: اللهم ان شئت ان تقدر في الارض، اللهم انصر هذه الذله. وما زال يدعو وما زال يدعو حتى انه لما اصبح قال لاصحابه: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. فما تجاوز احد منهم عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ضرب الله عز وجل لنا الأمثلة في كتابه، ضرب لنا الأمثلة من الأمم السابقة، وبين لنا أن أتباع الرسل هم الناجون والمنتظرون في الدنيا وهم الناجون في الآخرة، وأن أعداء الرسل بعكس ذلك والعياذ بالله وهم المغلوبون وهم المشرورون وهم المنتظر عليهم. كتبت عليهم الذلة وكتب عليهم الخذلان والخسار، وعوقب من عوقب منهم في الدنيا. وهذا امر نعرفه ونتركه في كتاب الله عز وجل. فقد اخبرنا الله سبحانه وتعالى عما جرى لقوم نوح بعد تلك الفتره الزمنيه التي امضاها في قومه وهو يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، حتى مضى 950 عاما. وبعد ذلك استجاب الله لنبيه فيهم فحكم عليهم بالغرب جميعا فضلكم ولم يبق منهم احد. واستجاب الله دعوه نبيه حين قال: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفارا. وبعد نوح ارسل الله هودا الى عاد واخبرنا بما جرى له بعد تكذيبه النبي صلوات الله عليه وعلى أزواج الأنبياء جميعا، فأرسل الله عليهم الريح التي كانت ترفعهم إلى السماء رغم تمدحهم بالقوة. وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أجد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا إلى آخر ما ذكر عنهم فدمروا وذهبوا ولم تلق إلا أخبارهم. ذهبت أرسالهم وذهبت أرواحهم للعذاب والعياذ بالله، وهكذا سائر الأمم مع أنبيائهم. ولا يقول بذكر الجميع، فذلك معروف باستقراء كتاب الله وقراءة الآيات التي فيها أخبارهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله خاتما للرسل، ورسالته خاتمة للرسالات، وأمر الناس جميعا أن يكونوا تابعين له ومطيعين، كما في آية الأعراف: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أمر الله الجميع بطاعته، ووعد على طاعته الحسنى، ووعد على طاعته النصر والفوز. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تخيلن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. كما أنه توعد من لم يطعه سبحانه، من لم يطعه صلى الله عليه وسلم توعده الله سبحانه وتعالى، كما في الآية المعروفة: فتحذر الذين يخالفون عن أمره، وآية أخرى نسيت مبدأها الآن. كذلك هذه الآيات كلها بينة وواضحة، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، ويجب أن يقدم قوله على كل قول، وسنته على كل رأي. يجب أن يقدم هذا وأن يعتقد وجوبه، وأن لا نأخذ بقول الرجال ونترك سنته صلى الله عليه وسلم. وليس لنا سبيل إلى النجاة إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن تابعه نجا ومن عصاه هلك. كذا فإني أحس إخواني طلبة العلم أن يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوا بتفسير كتاب الله من الأجر بما ذكر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وأبي بن كعب ويزيد بن ثابت وأنصارهم وكذلك أتباع التابعين. نجد أن نعتقد هذا وأن نعتقد به فإن هذا السبيل هو النجاة لمن يريد النجاة. ولا شك أن جميعا نريد الجنة وأن جميعا نخاف من النار وأن جميعا نخاف من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لذلك فلا بد أن نطلب العز بطاعة الله ولا بد أن نطلب النجاة بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقدم قولا على قوله أو رأيا على سنته. وليس ببعيد عنا ما جرى لأكبر هذه الأمة أبي بكر وعمر حينما جاء وفد كريم وقال أحدهما أمر فلانا وقال الآخر أمر فلانا وتنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيا إخوة إذا كنا نريد النجاة فعلينا بطريقة السلف الصالح في تفسيرهم لكتاب الله واتباعهم لسنة رسول الله وفي عمله الذي عملوه فنحن لا ننجو إلا بذلك. وأترك إتمام الكلام للشيخ ربيع جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه. أما بعد فنشكر الله تبارك وتعالى على إفضاله وجزيل نعمه سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه النعم شكرك الله تبارك وتعالى لنا هي الإسلام الحق. هذه نعمة عظمى يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها بأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي كل نواحي حياتنا. أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي لا يحصيها العد وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلا في الفخر والمنكسر. وأجل هذه النعم ما ذكرناه. ثم أشكر لشيخنا الكريم هذه الكلمة الطيبة المباركة التي تحدث فيها عن دعوة أبي وهب عليه الصلاة والسلام وصبرهم وجزائهم في الدنيا والآخرة، جزائهم في الدنيا بالاستقامة على دينهم ونصرهم على أعدائهم، وتحدث عن مصير بعض قوم الأنبياء وكيف انتهت حياتهم بالاستهلاك والدمار لمخالفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحتى جزاه الله خيرا هذا اعتصام بالكتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح والحرص على اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته وما يترتب على هذه الطاعة من السعادة والعز والنصر في الدنيا والآخرة، فجزاه الله خيرا ولا عطر بعد عروس السماء قال ولا عجل على بعض الأشياء التي لها صلة بموضوعه، فمنها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا قومهم إلى الله تبارك وتعالى ولقوا من الأذى في سبيل تبليع دعوتهم ما لا يعلمه إلا الله، ومنه ما قصه علينا من قبل هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وفي طبيعتهم نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام الذي كما أخبر شيخنا أنه عاش 1000 سنة إلا 50 عاما جادا في دعوته إلى الله بمختلف الوسائل والطرق، يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يجدن ذلك إلا طغيان واستكبارا، كما قال الله تبارك وتعالى عن هذا النبي الكريم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقت الأطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سرابا والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل فجاجا إلى آخر قال رب إني دعوت قال ربي قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا إلى آخر هذه السورة الكريمة التي قصها الله تبارك وتعالى عن هذا النبي الكريم وما بذله في عمره المديد الطويل عمر دعوته 1050 عاما جادا مشمع صعيد الجد في كون الحجج والبراهين من الآيات الكونية والشرعية مما حلهم من السماء والأرض والنبات والأنهار إلى آخرهم، يقيم عليهم هذه الحجج لعلهم ينصاعوا لدعوته ويقبلوا هذه الدعوة، ولكنهم كما قال الله تعالى فيهم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى، فهم أفجر الأمم وأطغى الأمم وأشدهم عنادا يعيش فيهم هذا النبي الكريم 1000 سنة إلا 50 عاما لا يزدادون على مر الدهور والأيام إلا عنادا واستكبارا وتقنية به، وهذا قصه الله تبارك وتعالى لنا لنأخذ منه عبرة ونأخذ منه درسا ونسير على منوال الرسل وعلى منهجهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نلقي بالكلمة كلمة الحق ورجع إليها بحق وصدق، ومن يهتدي فذلك بيد الله لا يستضل ولا يستجيب ويستكبر ويعاند، فما علينا إلا الصبر والبلاغ إن عليك إلى البلاغ كما قاله الله لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وكما قص على هذا الكتاب. ومن هنا ومن أمثال قصص نوح ومن أمثال قصص غيره من الأنبياء نفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال كذلك. عليهم الصلاة والسلام. القرآن يقص علينا هذا القصص الطويل، قصة نوح، قصة هود، قصة صالح، قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة يوسف، قصة الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. أولا بينا إلى ماذا يدعون؟ بين أنهم كلهم يدعون إلى توحيد الله، إلى إخلاص الدين لله، إلى عبادة الله وحده، إلى نفس الشرك في كل صوره ومظاهره، لنأخذ منه من منهجهم هذا يعني منهج الدعوة. ولا يجوز لأي داعية في أي زمان ومكان أن ينحرف عن هذا المنهج، وأي دعوة تنحرف عن هذا المنهج الجد بالدعوة في التوحيد والصبر الطويل في هذا المجال. ولو أن الداعي يعيش ألف سنة يدعو إلى التوحيد، فإذا لم يستجب أمه لهذه الدعوة فلا يجوز له أن يعدل عنها إلى أي دعوة أخرى، لا إلى سياسة ولا اقتصاد ولا دعوة اجتماعية ولا فلسفة ولا شيء من هذه الدعوات والمناهج الفاسدة التي تخالف منهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام في دعوتهم وفي هديهم، وذلك كله بتوجيه من الله. هم لم يخترعوا هذا من عند أنفسهم، الله تبارك وتعالى الذي كلفهم بهذا الأمر، الله الذي وضع لهم هذا المنهج، الذي شرع لهم هذا المنهج. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، كبر عليكم الدين ما تدعون إليه. الله يهدي من يشاء، الله يكرم من يشاء، الله يكرم من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. شرع لكم من الدين وصارين حيث والذي أوحينا إليك وما رصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء هم أولي العلم، هم سادة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الدين الذي شرعه الله لهم دين واحد من أول نوح إلى خاتمهم محمد، يتخلل دعواتهم دعوات لا يعلمها إلا الله، إذ ما من أمة إلا بعث الله فيها رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكل دعواتهم تلتقي في الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك بالله تبارك وتعالى. فأيما دعوة قامت لإصلاح أحوال الناس فعلى هذه الدعوة أليا أن يبدأوا بالدعوة إلى ما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا منهج شرعه الله للرسل لم يحد عنه أحد منهم أبدا، ولم تند دعوة أحد منهم إلى أي منهج من المناهج. من هنا نفهم أن أي دعوة لا تلتزم هذا المنهج في إصلاحها للناس المسلمين أو غيرهم، لا تلتزم هذا المنهج، فهي دعوة مضادة لمنهج الرسل متعالية على هذا المنهج. لا نجد من الدعوات المعاصرة من يسلكون مناهج أخرى، وقد يأنفون من سلوك طريق الأنبياء، وقد يرونه تخلفا ويرون ذلك ربعية، وقد يرون ذلك من القشور إلى آخر الأوصاف التي يصفون بها دعوة الله الحق التي سلك أهلها مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مقارعة الشرك والدعوة إلى التوحيد. إذ لا قضية أعظم من قضية التوحيد، ولا قضية أجرم وأخبث وأخطر من قضية الشرك، فقضية عظمى لا نظير لها وهي قضية التوحيد. ومن سلك منهج الأنبياء والله يرفع رأسه عاليا لهذه الدعوة، وإن شوهها من شوهها من الطفيليين على الدعوات على دعوة الله تبارك وتعالى. هؤلاء والله متطفلون والله وجهلة وعميان، وما يعرفون كيف يسيرون ولا كيف يسيرون أتباعهم. وأكبر برهان على جهلهم وتخبطهم أنهم ساهوا عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وزين لهم الشيطان مناهج تخالف منهج الأنبياء وتحارب في كثير من البلدان شعارات إسلامية طنانة إسلام إسلام إسلام إسلام، وإذا جئت إلى إسلام إلى بإسلام أجود، لا ينافي شرك ولا ينافي بدع ولا يحقق التوحيد، فما قيمة هذه الدعوات؟ هذه الدعوات أنا أشبهها بنوع من الشيء رئيسة العلم ينبث من أعلى ويتسلق إلى أكثر. هذه الدعوات منكوسة تخالف سنة الله تبارك وتعالى بخلقه، فسنة الله بخلقه في كل قضية لها أصل، كل قضية لها أصل، كل شيء من أنواع الحياة له أصول، الشجر له أصول، البنيان قبل أن يكون على قرائن من الأصل لا تدري بالهواء، والشجر ما ينبت بالهواء بدون أصول، وجسم الإنسان لا يقوم إلا بهذه الروح، إذا خرجت هذه الروح من الجسد ذاك وأنتم. شروط الدعوات والتوحيد وأصل الدعوات والتوحيد ومحاربة الشرك وتطهير القلوب والعقول، بل تطهير أرض الله من كل مظاهر الشرك، وهذا هدف عظيم وجه الله إليه جميع الأنبياء، وغاية عظيمة لا أعظى منها، وما دونها من الغايات فلا تساوي شيئا إذا قولت بهذه الغايات العظيمة النبيلة، فتحتا وخيبة وخسرانا لمن ينحرف عن هذا المنهج، بل يحاربه ويتبجح بالاقتصاد أو بالسياسة أو بأي شيء حصل. والله لم يعرف السياسة الإسلامية ولم يعرف الاقتصاد الإسلامي، وتراهم يتهافتون على كل شيء من الغرب. جاءت الاشتراكية من الغرب فهذه اشتراكية إسلامية، ويتهافتون على سياسة الطرقية بالسرية ويظهرون كل ذلك في الإسلام. وجاءت الديمقراطية وقالت إنها الإسلام، مع الأسف الشديد لا هم لهم إلا الصراع على الدنيا، على الأموال، على الكراسي، على المنافس. وهل تجد في قصص الأنبياء شيئا من هذا؟ هل تجد إثارة من العلم في سنة رسول الله أو في القرآن الكريم أو في تاريخ وسير الأنبياء على مستوى الصالحين شيئا من هذا؟ لا تجد شيئا من هذا. إذا على الدعاء دعاء في كل مكان إلى الله تبارك وتعالى، أن يبدأوا من حيث بدأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يحترموا دعوة الأنبياء، أن يحترموا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش 13 عام في مكة، أن يبدأوا في دعوة ليل نهار عليه الصلاة والسلام، ولم يشرع له من التكاليف هذه المدة الطويلة إلا الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، تحصيل الكتاب، قبل الشارب ورجل الزاني، كل هذه الأشياء التي يتعلق بشيء من السياسة لا يتعلق بالجميع، كل هذه ما جاءت إلا بعد ما يشتد عود هذا الأمر ولبست عليه هذه الفروع. كلها فروع، كلها فروع لهذا الأصل، أصل التوحيد، أصل التوحيد معرفة الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على بر ما خلق ذلك في كتابه وبين رسوله في سنة عليه الصلاة والسلام، وعبادة الله قال اعتراف قبل كل شيء حقه عز وجل، هذا لا يعترف بهذا ولا يعترفون به، يطالبون بحقوقهم وحقوق الإنسان، ومن أسباب الجاهلية في غالبها لا تنطلق في الإسلام. فالنبنية في الغالب على نظريات تربية مع أثر الشريف مما يؤكد هذا الانحراف بالأمة عن منهج الله الحق وعن دين الله الحق. فنحن نوجه دعوتنا إلى الشباب المخدوم أن يتقي الله برسله وأن يدرس القرآن الجديد في ضوء منهج السلف الصالح ليعرف دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين سلفنا الله بل سلف نبينا باتباعهم. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر عدد من الأنبياء على رأس إبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وهؤلاء آخر أولئك الذين هدى الله فبهداهم لهم دعوة للتوحيد. التوحيد والدعوة إلى التوحيد والقيام بالتوحيد والحياة من أجل التوحيد والجهاد والنفال في مواجهة الشرك ومحاولة القضاء عليه. إلا التوحيد أي أمة وهذه أمة لا يصعب عليها شيء من تكاليف الإسلام أبدا ويصلح قول التشريعات بكل رحابة صدر لا يستثقل شيئا من شرائع الله ومن أوامره ومن نواهيه. وإذا استعصى عليهم أو استعصوا على التوحيد فاستغفر الله أمره واستغفر الله كتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولا يترك تخبطات فيه لا يلتزمون السنة. تأتي إلى بعض الدعوات وإذا بها قد نجحت للشأن التوحيد وهو أبنك وأصبح أهل الشرك والبدع والرفض من سادته وإخوانه وأصبح أهل التوحيد من خصومه مع الأدب سلم. وإذا جئت إلى مجالسك تجد التنيع الخفيف في كل مجال ومجالات الحكم الإسلامي التنيع في الحلال في الحرام في الاجتماع في الاقتصاد في كل شيء. وتأتي إلى السياسة وإلى بها السياسة غير إسلامية سياسة الإسلامية تنيع. وفلا تنتهي هذه الدعوات إلى آخر شيء آخر الشيء إلى أن يضيع الدين العقيدة والمنهج والدعوة آخر الشيء. والله لقد كتب هذه الدعوات كتب عدم بحق وكتب فاعرضوا دعوة في مجال العقيدة وإذا بهم لا عقيدة والشك وإذا به قد نيعوه وغيعوه والاجتماع إلى لهم وإلى آخر إلى آخر ولا أبدو إلا تبارك وتعالى. وأحمد الله يا أهل التوحيد وأحمد الله يا أهل السنة محمد صلى الله عليه وسلم وازدادوا ثقة بهذه الدعوة وازدادوا تمسكا بها واعتزازا بها وازدراء للدعوات الباطلة وتحذيرا منها. علم الناس من الله الحق كما قال شيخنا بعد الله سنة رسول الله التمسك بحق الله طاعة هذا الرسول يستشعر كل مسلم منا بطاعة نفسه سعادة بإحباب الله باتباع إسلام الله وسنة رسول الله وطاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الشفاء والجمال والخلق في مخالفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيحدث أن يخالف أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أشد المخالفة وأقبحها وأخطرها مخالفة المسيء عليه الصلاة والسلام ومخالفته في منهجه ومخالفته في تقليده في شرك الصحابة. الرسول مكلف بتطبيق الله اتبعوا ما انزلكم من ربكم اتبعوا ما انزلكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قيل ما تذكروا. فهذه الدعوات اتخذوا الله اولياء دون واتخذوا الاحوال في هذه المناهج. فوالله لو كان وفقوا الى التوحيد والانطلاق من توحيد الفقه في درجة من الله وكان واقع ثم غير هذا الواقع المريء الآن الأمة ازدادت بهذه الدعوات المنحرفة جابت خلافة وجابت ضياعا وجابت ضعفا وجابت تخلقا. وأعداء الإسلام في قوة وفي رخاء وفي أمن، والأمة الإسلامية شقيت بهذه الدعوة، شقيت بدعوته، شقيت بجهاده، الجهاد جهاد ما تنال الأمة من جهاده إلا الشقاء والدمار والبلاء. جهاد الرسول وجهاد الصحابة وجهاد الأمة يسعد المجاهدين والفاتحين والمفتوحين، وهؤلاء لا فتوحات ولا ضمان شيء للإسلام يطبق فيه الإسلام عقيدة ومنهجه، فهو من البخار وصداع وطنطنات ودعوة جوفاء، لأنه ما كان هو منهج الله. فحمد الله عز وجل الذي هداكم، وقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول الله والله الحق الذي جاء به اشترك به جميع من دعوة، أما الشرائط تختلف وأما التوفيق فلم يختلف، وكما في الآية شرائطكم من دماء وصلنا هو وصية دار نوح هو وصية لمحمد ولإبراهيم ولموسى وعيسى وغير الأنبياء، هي وصية التوحيد التزام بهذا التوحيد وعدم التفرق فيه. وكبر على هذا الذنب لأنه يعني يكبر عليه الدعوة والتوحيد ومحاربته. يقول هذه الدعوة للتوحيد ومحاربته. فلا تبالغ تسمعوا هذا المجال واهتموا بقضايا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد العبادة، توحيد الدعوة والاعتقاد بقضايا المحاربة. نسبة عاملة. نسبة عاملة لكن كذا. إذا خرجت من الدعوة إلى تحيد الإسلام فلا يطار الشك والخرافات والبدع والانحرافات والبلاءات الشيوعيين والرواتب والباطنية إلى آخره. العقيدة الصحيحة بضوابطها تضبط سلوك الإنسان وتربط ولاءه وتربط براءته وتبين أو تفرق وتنقص ضوابطه الحق. ما قولك الصلاة الاختلاف في مراكزه في دعوته في كل مكان الذي يثبت هذه الدعوة يرى ما فيها، يرى فيها من بلاء، يرى فيها من بلاء، يرى ما فيها من دمار على شباب الأمة. الآن شباب الأمة ما شاء الله يؤمنون بصوت بدر لا في التعقيدة عليها ولا من الفقير ولا يعني منطق في دعوته ولا منطق في تفاصيله ليبين بين الحق والباطل. يعني كما اعتبر عليها الضوابط اللي تثبت عقل الانسان، تثبت منهجه، يعني تجعل مواقفه مسدده في هذا مقصود الرغبه في اصلاح الحق هزيله جدا، يعني قدر على الرغبه في معرفه الحق والرغبه في البحث عنه. كل شيء يأتي من غير طريق مرفوض، من غير طريق مرفوض كما هو في اليهود، وقالوا ولا تؤمنوا إلا من سمع دينكم، لا تقبل أي شيء إلا من سمعتك. طريقة تعبانة جدا في التربية سيئة في غاية السوء، يعني ما نسمع، وقالوا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه أنكم تغضبون. أخذوا بهذا المبدأ، هذا أسف شديد، لا يسمعوا لفلان ولا لفلان، يقول قال الله قال رسول الله قال السلام ولا تسمع، اسمعوا الذي يقول لكم كذا وكذا وكذا من الدعوات الباطلة، ارجو اسمعكم من فلان وفلان من اهل الباطل والضلال، واجعلوا اصابعكم في رجالكم كما فعل قوم نوح ولا تسمعوا. اخذوا بهذه يعني الطرق السيئة هكذا أخذوا بحد الواد منها لا يفكرون، لكن يفكرون بالدعوات الصحيحة في دعوة الأنبياء في نهج السنة الثالث في مجد يعني المواقف والطرق التي كانت تستعمل تحت أعدائنا، فنحن ما نريد أن نصدهم لكن نريد أن نبين لهم الطرق التي سلكوها، الطرق التي لا توصل إلى الحق الروح الصور التي تجعل من المسلم انسان عادل الحق امين. فما هو كما جاء الساعة الان الحق الان مرفوض عند قديم الناس يعني الزرع للصحابة عند المنكر زرع لقى محمد عند الصغير يشار منكر من المنكرات الزرع للسنة منكر من المنكرات الزرع للقرآن منكر من المنكرات الزرع للعقيدة ومنهج السنة منكر من المنكرات يعني حدود وتشبيهات لهذه المبادئ وهذه الأعمال الجليلة وهذا الجهاد العظيم الذي اعتبره الصرف الذين يعرفون قدر الإسلام ويعرفون قدر حماية الإسلام ويدركون قدر ضد الإسلام فاعتبروا من يناظر أصحاب محمد ومن يناظر أهل العقيدة ومن يضد أهل العقيدة أفضل نفسهم أفضل لأن الدعوات هذه تبين الإسلام الحق الدعوات التي يفتق فيها الحق بالباطل ويفتق فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال والتوحيد بالشرك والى اخره هذا امر خطير جدا فالذي ياتي يغرد الفارقه التي في الدعوه ويستخدمها الباطل ويقدم ما في الحق يقدم ما في الحق يبحث عليه الصلاه والسلام الحق ويبحث الباطل المسلسل جهاد الأنبياء هذا جهاد الأنبياء يعني أبو بكر ما جاهد مثل جهاد خالد وفلان وفلان لكن الجهاد كان جهاد الأنبياء وهذا فاكر فاكر من الأنبياء جهاد الدعوة والله والنصرة لهذا الحق والاستباحة الأجرين حتى إنه والله لو منع علاقا أو إطالة عن الأجر الصدقة في الصحابة رضي الله عنه فبهذا برد برد وبرد رضي الله عنه بالعقيدة وبالإيمان وبالعلم بالصبر على سنة الرسول وبولاء الشديد الذي لا يلحق به ولاء لمحمد عليه الصلاة والسلام اتركوه صاحبي اتركوه لما خاف وما قال اتركوني صاحبي لقد دعوتكم فقلتم كذبت وقال صدق وأسرع بالإيمان وأحسنتم قال آخر فهذا جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام فأبو بكر الصديق كان صدر الأنبياء لأن الجهاد هو جهاد الأنبياء بدل ماله بنفس التوحيد والدعوة إلى التوحيد وبدل حياته كلها بنفس التوحيد رضي الله عنه وهي التوحيد أحد الأمة من الأنبياء وأن الأنبياء كلهم دعوا إلى التوحيد وأن الرسول بدأ دعوته بالتوحيد وخاتم بالتوحيد مات ويقول لا نتبع لغير النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد ألا ثلاثة تخليق قبل المساجد فإنه ناخذ الدعوة بدأ بالتوحيد وخطأ بالتوحيد وكل الذي يبدأ دعوة بالتوحيد ويقوم بالتوحيد فأنتم تسلكوا هذا المنهج ولا أقول شفاء التوحيد ولكن التوحيد هو الأصل وهو الأساس لا بد من هذه ومعرفته ومعرفة تفاصيله وفرق بين التوحيد وعلم التوحيد فرق بين التوحيد وعلم التوحيد تكون موحدين عالم التوحيد وتفاصيله كيف تبعونات إليه كيف تربونات عنه كيف تربون ما يناتب التوحيد إلى آخر إن شاء الله ما عرفتموه ودخلكم إياه وابدأني في ذلك توسعا ودرسوا الفقه الإسلامي ودرسوا تفسير كتاب الله وسنة الرسول وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة سنة الصالحين فإن ذلك كل اجتهاد كله روافد لدعوة التوحيد لمن يخلص في دين الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه واجعل اياك من صادقينه ومؤكد على رسوله عليه الصلاه والسلام ونسال الله ان يكون منه قد يوفقهم بالسلوك الجاده جاده الانبياء عليه الصلاه والسلام وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزا الله الشيخين الفاضلين على ما بينا ونذكركم ان غدا سيكون افتتاح الدوره العلميه الاولى لحفر الباطل بجامع معاويه بن سفيان حيث ستكون هناك محاضره بعنوان فضل العلم والعلماء بسلسله الشيخ رشيد بن المدخلي وسيبدا البرنامج من السبت الفجر لمده 15 يوما ان شاء الله تعالى الاسبوع الاول يشارك فيه الشيخ أحمد النجمي والشيخ عبد الله الطيب والشيخ عبد الباهي محمد بن صالح. والاسبوع الثاني يشارك فيه الشيخ عبيد الجابري والشيخ تقي الدوري الكريم. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.